أخواتي وإخواني في واحد الذاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير، يوم مولده كانت بشارة خير. سبح بحمد الله ورق الشجر والطير، والنور ملأ الدنيا بركة وصوله، وملائكة الرحمن صلوا على رسوله. صلى عليك الله يا حبيبي يا محمد، يا خير خلق الله، يا شفاعنا يا أحمد. تميت لينا ديننا، وهديت لينا إسلامنا، وعدتنا نشرب من حوضك الكريم، ونخطي بدعوتك لينا الصراط المستقيم، ونملى عينينا بصحبتك يا رب في جنات النعيم. صلى عليك إله العرش في الكتب، فأنت يا حبيبي سيد الناس أجمعين، ذلكم النبي الكريم. ذكى الله تبارك وتعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وذكى الله تبارك وتعالى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وذكى الله تبارك وتعالى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. فذكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي وحبيبي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى رؤياك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا حصر لها في الأعداد، ولا يحيط بكونها فردا من الأفراد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفوق الأعداد وما فوقها، والأشياء وما بعدها، صلاة تزيل عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام، صلاة تحفظنا من نوائب الدهر وتقلبات الليالي والأيام، صلاة تغفر بها جميع الذنوب والآثام، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استطر به من استطر به لا يضام. ونسألك يا الله بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، أن تجمعنا بنبينا وحبيبنا في خير مقام، وأكرمنا برؤيته في المنام، وارزقنا زيارته على الدوام، وارزقنا جواره وحسن الختام. أخواتي وإخواني الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية والتهنئة. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرص وأتوم، في ميلاد النبي الذي كان ميلاد أمة اللي أرسله الله رحمة للعالمين. سيدي وحبيبي، صحيحا ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هجرت يوما ولا كنت من الأنصار، ما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل؟ فهل تقبل يا حبيبي يا رسول الله؟ نعم، جئت هنا متأخرة جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله. وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحف والخيرة؟ فما كنت أنا أنسا الذي خدمك، ولا عمرا الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، ولا عثمانا حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرو ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، ولا حطمت أصناما ولم أهرب، ولا يوما رفعت لواء، ولا حربت في شمن هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا سيدة تداري فيك إخفاقة. فمهلا يا رسول الله، أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله طواقة. أخواتي وإخواني في واحد الذاكرين، سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.